لو انت عارف يعني ايه قطع الجميع. طيب ايه ما معنى قطع الجميع بين كل جملة؟ ما هو ما هي كل جملة؟ ايه بقى كل جملة؟ احنا بقى عايزين نعرف ايه هي كل جملة. نعم. أيوة، قطع الأول عن الثاني عن الثالث. أحسن. قطع الجميع وهو أن تفصل الاستعاذة عن البسملة عن بداية السورة. لا مش نهاية، احنا كده نهاية ليه؟ لسه احنا في البداية. دي يجوز إن شرعت في القراءة، لسه هشرح في القراءة، هبدأ مش بين صورتين، ده في بداية السورة، في أول السورة خالص، أول سورة تقرأ يا من أول البقرة. سمعنا من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. طيب. لا لا تعتذر، شوف ايش اعتذار. بارك الله فيكم، نحن هنا نتعلم. قال قطع الجميع، قطع الأول هو استعاذة عن الثاني هو البسملة عن الثالث اللي هو ليه؟ أول الصورة. خد بالك إن ساعات الحكم ده هيجي بين صورتين، بين صورتين. أنا دلوقتي بتكلم على بداية صورة، بداية الصورة. ألف لام ميم، حاميم، كافها، يا عين، صاد، طه، كل هذه بداية صور. إذا بدأت بها راعي ذلك الأمر واحترس عليه، بارك الله فيك. إذا بدأت السورة فعليك أو لك أربع أوجه: قطع الجميع، الاستعاذة عن البسملة عن بداية السورة، الثاني أن تقطع الأول وتصل الثاني بالثالث. نعم، احنا دلوقتي في البيت الثاني اللي هو ايه؟ قطع الجميع ثم وصل الثاني، وصل الثاني بالثالث. يعني قطع الأول وصل الثاني بالثالث. كأن تقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذا هو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. أما بالنسبة للوجه الثالث قال فيه إيه؟ ووصل أول ووصل اثنان. يبقى هعمل إيه بقى هنا؟ وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، ده ثالث وجه. وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أنت تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. في حاجة هنا عايزين نتكلم عليها. قال الإمام ووصل أول ووصل اثنان. وقبل أن أتكلم على الوجه الرابع أحب أن أقول للأمانة العلمية، وهذا شيء وهو يعني نعله الباقي الآن على رأسي والتراب الذي يمشي عليه على رأسي ورب الكعبة، ولكن ووصل اثنان. اثنان قال فيها اثنان للضرورة الشرعية، ولكن هنا أتت بغير يعني بغير يعني أنا مش عايز أقولها بس عشان ما يبقاش فيها سوء، فيها سوء أدب. أنا عايز أجيبها بشكل بسيط، هي بس الموضوع هنا ليست مراعاة لقواعد النحو أو أصول هذا العلم. يعني إزاي خرجت؟ يعني وصل اثنان هي المفروض ما تبقاش وصل اثنان، وصل إيه؟ ووصل اثنين لأنها مضافة. نعم، فكان الأساس أن يقال ووصل اثنين. نعم، ولكن أتى بها هنا مش على غير وجهها، هو يعني والله نحن يعني نتأول لمشايخنا حفظهم الله تعالى ورحم الله الميت منهم، هو أتى بها هنا للضرورة الشعرية. تفضل شيخنا، تفضل يا مولانا.

الموضوع بسيط ولا في مشاكل؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ده فضل ونعم عند الله عز وجل. الحمد لله، ده فضل عظيم. الحمد لله، والله انا اسعد جدا لما بحس ان الموضوع، لان لو يعني الموضوع لو تيسر لك خالص، هو ده، هي دي قصه الاستعابه كلها. اي حد يزيد عليك في كده عايز يقعدك وخلاص ويتعبك. اللهم امين، اللهم امين. بارك الله فيكم، حفظكم الله وبارك فيكم، حفظكم الله وبارك فيكم، بارك الله فيكم. ناخذ لنا باب كمان ولا نكتفي؟ كما تقولون، زي ما تحب. ناخذ لنا باب كمان. نعم، كما تقولون. طيب، اللي يقولوا بقى عليه الإجماع، لا ناخذهم أمرهم شورى بينهم. نعم، اللي عاوزنا إن شاء الله تعالى نستكمل يكتب ثلاثة، بارك الله فيكم. عودنا نستكمل نكتب ثلاثة، واللي عاوز نقطع ونقف هنا يكتب أربعة. نعم، نعم نعم نعم. الله المستعان. نعم، نحن في مصر العشاء. نعم نعم فعلا. لا بس لا بس. طيب، هو على العموم أنا أتكلم خمس دقائق فقط على شرح بيتين من الباب الجديد، ثم بعد ذلك أختم المجلس بارك الله فيكم. وهذا يعني لأرضي، يعني رغبة إخواني، أن أنا واحد من الناس إذا يعني فضل عز وجل ربنا فتح لي ويسر لي الفهم، أحب أن أجلس كثيرا يعني لكي يعني أخذ أكبر قدر من القيمة الممكن طالما أطيحت لي هذه الفرصة بارك الله فيكم. نعم، يقول الإمام في باب تار لباب الاستعاذة، اسمه باب إيه؟ باب تعريف النون الساكنة والتنوين. تعريف مش أحكام، خد بالك في فرق بين التعريف والأحكام. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب تعريف النون الساكنة والتنوين. اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقفي، أو ثم خط موقفي. نعم، أقول إخواني الأكارم في البداية لابد وأن أعرف النون الساكنة. نون الساكنة إخواننا بتلاقيها في المصحف مرسومة نونا هكذا وفوقها رأس الحاء، عارفين طبعا رأس الحاء اللي هي علامة السكون المفتوحة من الجانب الأيسر، سكون مفتوح من الجانب الأيسر في رأس الحاء، كأنت يعني مثلا كلمة محمد أو أحمد. نعم، أحمد فيها الحاء مشبوكة، الحاء دي بالضبط هي اللي بتصغر وتوضع على رأس الحرف فهي اسمها رأس الحاء. نعم، اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية. فالنون هي، النون هو حرف أولا ساكنة أصلية تثبت في الوقف وتثبت في اللفظ وتثبت في الوصل وتثبت في الخط. بداية كده عايز أقول لك إن الحرف، حرف النون ده مهم جدا. يعني إيه مثلا؟ مثلا كلمة إن أو أن، أن ألف ونون حرف ساكنة أصلية تثبت وصلا وقفا خطا ولفظا. أحسنت. أن، النون هنا ثابتة، ثابتة في الخط ولا مش ثابتة في الخط؟ أنت شايفها ولا مش شايفها؟ حلوة هي وجميلة، هي واقفة إن شاء الله، عروسة واقفة. أن، شايف النون؟ تمام، هي دي. يبقى كده تثبت خطا. بتكتب ولا ما بتكتبش؟ تكتب. لو وقفت عليها أقول إيه؟